السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله شيخ. والله في شهر رمضان نمت في الليل وما استيقظت الا وقت الإقامة مثل صلاة الفجر. ايش؟ في شهر رمضان نمت طول العمر وما استيقظت الا في اثناء الإقامة في صلاة الفجر. ما ايش؟ اثناء إقامة صلاة الفجر، يعني ما استيقظت الا عند الإقامة. اي وما حكم صيامي ذاك اليوم يعني؟ كلامك صحيح. جزاك الله خير، ما حكم المصافحة؟ ألست قد منك وأنت تريد الصيام؟